بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم في هذا الحفل المبارك لخاتمات القرآن. السلام عليكم في ذلك اليوم الذي يجتمع فيه هذا الكم من الخاتمات. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلهم جميعا من المقبولين، وأقول الحمد لله الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان، وبشر حامليه بالفوز والمغفرة والرضوان، اللهم اجعلني وإياكم منهم. ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد يا أحبائي، أقول تخفق القلوب وتخفق المشاعر بالبشر والأنس اليوم تكريما لقلوب تضيء كالشمس بنور القرآن. اليوم تكرم والياتي، نسأل ربي أن يكون القرآن لهم شاهدا وأن يجعل مقامهن في جنات الخلد يا رب العالمين. اليوم نشد بالقرآن كالطير في أفراحه متهللة، يسلكن نهجا صالحا مسترشدا، اليوم يحصدن الثمار رطيبة، تاج الوقار ونعمه متفضلا، آيات ربي المحكمات بطهرها، نور مضيء قلوبهن من الهدى، فطوبى لكن حاملات كتاب ربي. وهل بعد ذلك من النعيم العين؟ وهل بعد ذلك من الفضل فضل؟ وهل بعد ذلك من الخير خير؟ لك الحمد يا ربي على تمام المنة، ولك الحمد يا ربي بالكتاب والسنة. الحمد لله مولى الجميل، والحمد لله واهب العطاء الجزيل، الحمد لله رب العالمين على الإكرام، وشكرا لك يا ربي على الإنعام. من أين أبدأ؟ والمحال كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. أحبتي، أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم رست سفينتنا في هذا المكان، اليوم رست سفينتنا في هذا المكان، واجتمعنا على مائدة القرآن نستمع لتلاوات من كلام الرب المنان. رست سفينتنا على شاطئ الختام وميناء التكريم لأهل القرآن، فهنيئا هنيئا يا أهل القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهنيئا هنيئا يا أهل القرآن بالأجور، وهنيئا هنيئا يا أهل القرآن أنتم أهل الله وخصته، وهنيئا هنيئا وأكرم بها نعمة وأكرم بها منزلة، هنيئا يا أهل القرآن لشفاعة القرآن. اليوم يا أحبائي عيد في كل عام حصاد، ولا أقول اليوم حصاد كامل لهذا العام السابق، لكن اليوم بعض الحصاد لبناتنا وبعض بناتنا الخاتمات يقترب على 42 خاتمة. اللهم بارك ولا تضر، واجعله خالصا، واجعله عملا خالصا لله سبحانه وتعالى، واجعله عملا خالصا لله سبحانه وتعالى. وكرمنا يا ربي، أكرمنا به يا ربي كما أكرمتنا بحفظ كتابك في الدنيا، أكرمنا به في المنازل العلى في الجنة. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل مكانتك حبيبتي في الله عند آخر آية تقرأيها ترتقي بها درجات الجنة. فأسأل ربي أن يجمعني وإياك حبيبتي في الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته، اللهم ارزقنا البركة بالقرآن، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ابدأ يا بناتي حفل اليوم، او ابدأ تكريم هذا اليوم المبارك بالاستماع الى ختمات كتاب الله سبحانه وتعالى، التاليات للذكر، التاليات لذكر كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت اللي تبدأ في البداية أسماء. معلش أنت المكان بالنسبة لي حبيبتي متسع عشان بس عشان دول ختمات. ختمات فعشان إما الابنة الابنة أسماء جمال علي ومعلمة أسماء دعاء جميل. تفضل يا أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن بلاش سريع يلا عشان بس انا اخد الاخت دي اللي هي عندها ميل. يلا معاكي معاكي الميكروفون، هاتي مصحفك، خلي بالك بس. اسماء اسماء اسماء اسماء بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. والأنثى أعيدي عشان صوتك راح فيها. والأنثى. أنا مقدرة يا بنات موقفكم، أنا مقدرة الجامعة، أنا مقدرة العدد مقدرة كل كده. كلنا لازم نقدر قد ايه رهبة الموقف بيبقى شديد، حتى لو كنت مبتهلات لكن انا عارفة الموقف بيبقى شديد. ان شاء الله بإذن الله يكونوا دائما في زيادة يعني. فأتم يا بنتي. فجعل من صوت عالي ازاي؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على بقادر تاني بقادر لا بقادر بقادر لا يا حبيبتي الراء رقيقة. بقادر بقادر درن بقادر على أن يحيي الموتى. بلى بقادر. اسمك ايه كمان حبيبتي؟ فريدة. ايه فريدة؟ سعد فتح الله. معلمتك أمل. في فين أمل؟ اديها اليد. أمل وصلي وصلي لمعلمتك يا حبيبتي. مبروك يا بنتي، إن شاء الله تستزيدي دائما يا رب. نعم. مين اللي عايزة كمان عشان زوجها؟ عشان مراكزها. طيب حاضر. طب مين دي؟ خلي واحدة بنت هي الرابعة. تدخلي أنت يا بنتي اللي سرحانة. سهيرة تدخلي؟ يلا هاتي مصحفك. يلا يا سيدي مصحفك. فين مصحفك؟ مزيد. مزيد ناخده مزيد. فين مصحفك يا بنتي؟ يلا حبيبتي. ام عمار تحبي تبقى امتى؟

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا يبارك فيك يا بنتي. انت مهيبه بس ممتازه. انت بتخافي ليه يا بنتي؟ انت جميله. كنت وحشه انت كريمه. ربنا يبارك فيك. مبروك يا بنتي. ربنا يحفظك. في تليفوني. عايزه اقول لك صغيره. هاتي يا بنتي اجازتك. هي دي الثالثه في البنات اللي سمعوا ولا الرابعه؟ صغيره. الثالثه هي دي الثالثه بس دي اول اجازه. يعني هي الاجازه بقى يعني دي اجازه لحمزه. التلميذه اسمها سهيره محمد بن راشد بن عبد الغني صح؟ ولا دوخني تاني تغيير الاسم. مبروك يا سهيره ربنا يبارك فيك. بقى العشر ان شاء الله باذن الله. نختار مين ثاني بقى كده؟ حد يكون تعبان من القعد البنات المجازات؟ ها؟ احنا قلنا مين؟ معلش هنسمع لكم البنت. معلش ابنه من بناتنا اللي هي على من خلال الزوم في الجزائر. هنسمع ام زيد. يلا ام زيد اسمها أنيسة لان هي كانت مشكله شديده ان انا كتبتها أنيسة من غير الواو فهي لازم تقولي انها مد بدل أنيسة. معلها ايه أنيسة بقى؟ أنيسة. طيب هناخد اجازه أنيسة مع كتبه الصلاه. أنيسة يا السلام عليكم. ام زيد معاكي؟ معانا؟ السلام عليكم. بس هنسمع ننتبه الله يرضى عليكم لان الصوت هيبقى منين عشان نوصلنا. اهدوا. نعم نسمعك. نعم اسمعك يا أنيسة. اسمعك أنيسة تقرا بقراءه ورش عن نافع. يلا يا أنيسة اتفضلي. مش عايز الصوت. يلا حبيبتي اتفضلي. Yeah. أم زيد، مبارك عليك يا أم زيد. وفيك يا أم، بارك الله فيك يا أم زيد. سلام عليك وحبيبتي، سلام عليك. أم زيد مؤدبة وجميلة الخلق، سبها كذلك، يعني أسأل ربي أن ينفعها بما تعلمته وأن ينقله إن شاء الله، تنقل لأنها كانت تجتهد اجتهاد شديد. أسأل ربي لكل البنات الخاتمات. طيب يا بناتي ناخد بقى واحدة تانية، ناخد مين، حد من القدام ندخل عليكم يا بنات. هن بنتي تبتدي، يلا يا بنتي تفضلي. وهي خلصت؟ اه خلصت. قولي لها ولدت اني وبلغك الهديه بس، خلاص بقى ماشي سامعة. يلا يا بنتي. لا يا مامي من الجزائر. اه ممكن ابعتها معاكي يا هدى. يا هدى ابعت معاكي الاجازه، انا بعتها لها يعني، بس هبعتها تاني مكتوبه معاكي ان شاء الله لام زيد يا حبيبتي، بارك الله. يلا يا بنتي اتفضلي. لا لا لا لا بعيد جدا، لا لا قربي ما تخافيش. وهي دي يا بنتي، البنتي من الجزائر كان صوتها وصل هنا، قوي صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ساقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من أفضل من ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بارك الله فيك حبيبتي ربنا يبارك فيك يا أخت فؤادة ويعني أخت فؤادة بتقرأ قراءة حفص أنا عاصم فنفعك ربي سبحانه وتعالى بها وزادك بنتي ربنا يبارك فيك ويزيدك من فضله احنا هنعمل أولوية للأخوات اللي جايين من السفر فمعلش جاي من السفر أكيد جاي من الفجر وكمان إحسان أكيد راكبة من الفجر فنخلي الناس اللي جايين من السفر من الفجر هم لهم أولوية في التسميع إن شاء الله مبروك حبيبتي أنا بقول لهم اشهد ربي إني يعني ما أرى منك إلا حسن الخلق الله يبارك فيك الله يبارك فيك جزاك الله خيرا كثيرا يا حبيبتي طالبة علم يعني أنا أشهد ربي في هذه الإنسانة إني أرى فيها خلق طالبة العلم وأدب طلبة العلم وتواضع طالب العلم للعلم جزاكم الله خيرا كثيرا يا حبيبتي ربنا يبارك فيها ويزيدكم جميعا يا بناتي ياخد مين بقى تاني بعدكم طب اتفضلي انا عايزه في ام مش احنا قلنا احسان عشان احسان بتسافر مسافره في حد تاني جاي من السفر قال بترضع دي اللي طيب ناخد يا بنات المرضعه ناخد كده معلش عشان تقضي عشان اصحاب الاعذار يعني حتى هبه بنت اخوها ها لا ناخد دلوقتي مين تاني يا بنات الله يكرمكم احسان عشان مسافرة حد بصر راسك لي يلا يا بنتي اتفضلي البنت اللي هتقرا بعد كده احسان اتفضلي معاكي من الدنيا احسان تقدمي يا حبيبتي تقدمي احسان يلا حبيبتي اهدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن حطبك لا هي هي حطبك هي حتى يحطبك حطي قدامك انت عشان الصوت الله يرضى عليكي حتى يمسك كلها امسك كلها أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الورش تقرا الورش يا بنات كنت هتاكلوها طبعا افتكرت علماء علماء افاضل اجيتكم علماء ما شاء الله أطيل الغنة يا إحسان أطيل الغنة يا بنتي الغنة أكمل ما يمكن حد يمسك لها الميكروفون صح إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم عشان العدد كبير جدا انا يعني

بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ما تطوليش يا أحسن. يا أحسن حبيبتي بلاش الأوجه، احنا عايزين الوقت، احنا لسه دلوقتي عدد رهيب جدا واحنا لسه 6 أو 7. يلا حبيبتي الله يرضى عليك، ربنا يفتح عليك ويبارك لك. أولئك على هدى على هدى. لا يا يا رب يرضى عليك من فضلك يا حبيبتي، انا مش عايز دلوقتي الاول من فضلك على هدى من ربك، بس انا وصل عايزين نفس نوصل المفلحون بقى يا رب. وبالآخرة هم يكون. طيب أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. بس كده جزاكم الله خيرا. احنا كنا عايزين نوصل لحد المفلحون يا اسماء يا احسان. انا عارفه ان انت تعبانه يا بنت، صحي من قبل الفجر يا بنات، جايه راكبه من قبل الفجر. يعني شوف الجهاد في القران. يلا مين اللي بترد النور؟ طيب انا كنت عايزه برضو البنت اللي ماسكه الميكروفون دي، عشان دي برضو صاحبه اعذار، دي حامل ودي مرضع. اختار مين يا بناتي؟ مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. فين الاجازه؟ خدوها فين؟ ايوه ورش يا بنات احسان. انا قرات الاجازه، اسم الاسم عليها اجازه كامله. فين اجازه ورش؟ مين اللي اخذها؟ خدوها يا بنات، خدوها. لا بعد الفرق. طيب يا بنات مين اللي هتقرا دلوقتي؟ احسان، احسان عثمان العفري. اجازه في ورش، اجازه في ورش، وصلوا لها الاجازه. ها البنت اللي هي مين اللي هيختار؟ تعالي يا بنتي يلا مشوار، خليكي زي ما انت يا بنتي، خليكي كل المايك، خد المايك يلا. نشوه تاخد اجازه، نشوه تاخد اجازه، اجازه في حمزه. مش وتب، ايه تب دي بقى؟ وتب وتب وتب. القلقلة، القلقلة اغلاق المخرج وفتحه، مش فتحه لا فتحه ولا ضم ولا كسر، مش تب تب تب وتب. ايوه ما اغني عنه ماله وما كسب، سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد. اهدي اهدي حبيبتي، أنا خايفة عليكي. وكون الوقت الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين دوام نديل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه اهدي يا بنتي اهدي الله يرضى عليك اهدي يا حبيبتي البنت بنتك النوم ده لسه موجوده بقالها كم يوم يا يعني 10 ايام لسه مكملتش هي نشوه نفسها اهدي اهدي يا حبيبتي عشان البنت ما تصحاش يلا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما عملتي العكس عملتي العكس يا بنتي وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم يلا يا وفاء ناخد وفاء يلا برضو وفاء اصحاب الاعذار من احسن مبروك يا بنتي اديها من وراك يا بنتي ده التعميم بتاعها مش التعميم ده وفاء فين مصحفك يا وفاء سعيد وفاء ايه وفاء سعيد ماشي مبروك يا نشوى بس انت ليه كنت متوتره كل ده اثر الولاده ولا ايه يا بنتي ربنا يتقبل يا رب ربنا يتقبل يومي وجعلني زكى سنتك ربنا يكرمك بس اهدي يا حبيبتي ربنا يجعلك مبروك يا بنتي جزاك الله خير وفاء. وهناخد وراها مين كمان من البنات التعبانات يعني التعبانه المريضه؟ هي وفاء اهي. تعالي وفاء ماشي زي ما انت. المايك بس يروح لك وخلاص. المايك ده مش كويس. المايك مش قوي. الدنيا طارت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك. نزل به الروح الأمين على قلبك. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء إني بريء من عليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طولتي قوي يا وفاء. طيب مبروك يا بنتي الله يكرمك. وفاء عايزه اقول لك وفاء اجازه في ابن عامر طبعا انا فتوكل ابن عامر وعاصم يعني اربع رواد الجمع بقى بين اربع رواد. يلا جزاك الله خير يا بنتي اتفضلي. الاخت اللي بعد كده معلمتك من؟ شيماء. معلمتك شيماء يلا حبيبتي اتفضلي. سهيره نقول لها ده وهدي التاني. خدوا خدوا خدوا خدوا خدوا بس ليه انت طولتي كده وانت صوتك اصلا رايح؟ صوتك مال ده من الحمل ولا ايه؟ من الحمل؟ مش عارف اسالوهم بقى ده من الحمل بيودي الصوت؟ خدي هو الحمل بيودي الصوت لا صوتها الحمل بيودي الصوت مسكينه تعبانه المايك التاني فين؟ بيقطع النفس هاتي هاتي يا بنتي الاخت اللي معاك يا شيماء هتقرا فين؟ هتقرا جزء؟ طب خلاص ماشي يلا اتفضلي حبيبتي لو سمحتوا الصوت من فضلكم عشان نستمع لأخت الخاتمة دلوقتي يا ليلى من فضلك الموجودين على الباب ما فيش مكان جوه يا بنات الجلوس فلو سمحتوا في الدور السفلي يا إما في المتسع في ظهر المسجد هنا ما فيش مكان كمان يبقى في الدور السفلي ما فيش مكان كمان يبقى في الدور العلوي مفيش علوي مفيش علوي الله المستعان خلاص وقوفا بقى يا رب معلش عشان انا قلت لكم هنبتدي من قبل 10 انتوا جيتوا متاخر فالامر كان المفروض نيجي بدري اللي جا بدري يلعب مكان حاضر يلا اتفضلي بس عشان زوجها مريض يلا اتفضلي بقى ما تجيش تاني تخليك تحت حبيبتي عشان ما نعديش من عندي يلا اتفضلي يلا يلا يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة أعوذ بالله من الشيطان اهدي اهدي خالص الله يرضى عليكي مش عايزة التوتر أبدا اهدي مش عايزة التوتر اهدي خالص استعاذة أنت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسلاسة من غير ما ترتعشي ولا أي حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون حبيبتي خليهم يمسكوا لك الميكروفون لأنه بعيد عن بقك عشان يسمعني يلبسون اهدي يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم اقرأوا بهم يا بنات اقرأوا بهم الله يرضى عليكم كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفضل. لا أنا مش عايزة هو ده تكلف. اقرأي يا حبيبة قلبي. ذلك هو الفوز العظيم. بسلاسة كده صوت جميل. ذلك هو الفوز العظيم. فإن برضو عايزة أقول لكم دي تطويل يا بنات. فإن ده اسمه تطويل إطالة في الحروف. أما أجي أقرأ فإنما يبقى فإنما فإن مش فإنما بنرجي الفتحة بس باعتدال. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب. لا فارتقب. لا مش قيب فارتقب. فارتقب قد مصور فارتقب إنهم مرتقبون. آخر مرة قرأتي علي لما جابت بنت معلمتك جابتك كنت بس النهاردة شوية مهزوزة كده إن شاء الله يمكن متوتر. يلا معلش موقف شديد كلكم طبعا. ها كلكم موقف شديد. ها مبروك يا بنتي. شيماء عبد شيماء النجار هي معلمتها. واسمك ايه؟ اسمك منى بس؟ يعني عبد الرزق ايه بس؟ يعني انتوا بتستخسروا تقولوا اسم والديكم؟ ده اللي هيلبس التاج والديكم بتستخسروا اسمهم يا بنات؟ طيب ماشي ناخد حد تاني. اتفضلي كلكم هتخلصوا. انا شايفه لسه ما خلصوش لحد يعني ممتدين. انا عايزه الام هاخد بعدها رشا. مبروك يا حبيبتي. اتفضلي بقى. اتفضلي معلمتك هبه قاسم مش كده؟ هبه قاسم. انا بقول هبه قاسم صح. واسمك ايه؟ امل. احمد كمال حسين العدوي. امل احمد كمال حسين العدوي. معلمتها هبه قاسم. فين هبه قاسم؟ لا على الكرسي. طيب اتفضلي. يلا يا بنتي فين متحضر؟ اسمها ايه؟ في البيت؟ لا العربيه. اسمها ايه؟ في العربيه. طيب ماشي يلا اقرأي. ماشي وهندي خالص ما تخافيش. اسمك ايه؟ اسمها امل. إيه؟ امل العدوي. احمد جلال. امل العدوي. اسمها احمد جلال. اسمها امل العدوي يا بنتي. اسمها امل العدوي. معلقيني طبعا. يلا حبيبتي اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مش عايزة تطوله عشان نخلص يا بنات. يلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ماشي بصي ما تخافيش يا بنتي. هو انا يا بنات وشي في حاجة تخوف؟ لا بالعكس. طب حتى عطاني هي عطياني جنبها وهي قاعدة يا حبيبة قلبي. احسن حاجة تصدقي. برافو احسنتي والله يا بنتي. كده بصي لقدام كده ايوه بلاش عادي. يلا مش مشكلة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. حد أخلطك؟ طب وانت تغش. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بارك الله فيك، بس انت كنت خايفة يعني اولا ما شفتيش وشي خالص وعملتي كده على الشمال ومسكة بزاوية 190 درجة عليا 180 درجة، بس مش مشكلة ربنا يبارك. مبروك يا بنتي، مبروك يا هبة قاسم، خدي هديتك يا بنتي وروحي ادي لمعلمتك. يلا يا رشا، لا خل انت جايت معاها عشان تمسك لها ميكروفون، تمسك لها ايه ميكروفون؟ طيب يلا جاي النهارده عشان كده، دعاء جاي النهارده عشان كده، بصي انت دعاء جاي النهارده عشان كده. لا معلش طيب، هو المساله مش محتاجه صوت، عددنا يعني الله يكرمكم، مش عايزه نفس حبيبتي. التقبيل معايا بره من فضلك. رشا رشا جابر، رشا جابر ابن بنت ياسين، قراءتي رشا، مش هنطول يا رشا برضو، احنا نقرا جزء ماشي منه القران الكريم، هتقرايه جميل يعني. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. مبروك يا حبيبتي، بناتي برضه بحبها. يلا ناخد بقى طبيه لامل. تعالي امل. امل ايه برضو؟ اجازه. امل فتح الله. امل فتح الله ايه؟ مع مين؟ أمل فتح الله، مش كده؟ يلا ده مصحفك يا أمل. ده تقرأي منين؟ الآخر؟ الآخر خالص؟ السورة الأخيرة؟ طيب ماشي ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قربي الميكروفون ما تطلعوش فوق كده عشان نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله. يعني عايز أقولك يا أمل خدي بقى وجه واحد حبيبتي، وجه القصر جمع عشان الوقت عندنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. حطي الميكروفون أمامك يعني. تعملي الميكروفون كده إزاي؟ يعني هيجي من مين ده يا حبيبتي؟ ومن يلا حبيبتي ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور حسرمة يا أمل في الرأى. الله يرضى عليك. دي هتوسط وهدي. انت لما تكوني هادية بتجيبها صح، بني متوترة بتجيبها خطأ. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طريق لسانك وقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مد لسانك وقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بلاش يقري دي زي القلده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. روكي أمل، ربنا يبارك فيك. أمل لبنات ورش، بنحب تقرأ ورش. أمل بنت فتح الله، ولا بكل مظبوط بنت فتح الله توفيق مصطفى. مبروك يا بنتي، الله يسلمك، ربنا يجعلك في الفضل. ناخد أزهار البنت. أنت نمتي البنت اللي معاكي اللي معاها بيبي دي؟ لا لا مش معايا. لا دي مش معاكي. أو البنت دي مع مين يا بنات اللي دخلت؟ طيب ناخد الأم اللي معاها بنتها. في أم مع بنتها صح؟ أنت وبنتك هتتعالوا. بنتها مش بنتها الحقيقية. دي بنتها الحقيقية يا بنات، مش معلمتها يعني. دي الأم ختمت مع إيمان عبد الجليل، والبنت ختمت مع ريهام سالم. ريهام سالم ولا سالم؟ من؟ إيه؟ ريهام بدر الدين. فقربوا انتوا الاتنين كده مع بعض. شوف انت بقى، ولا بنتك الأشطر؟ فين بنتك؟ ختمت مع ريهام دي في تانية إعدادي مش كده؟ في سنة إيه؟ في سنة إيه بنتك؟ تانية ثانوي. طب يا بنتي اتفضلي، هناخد الاثنين في مكان بكره الدكتور جنبكم. طب تعالي. بنتك اسمها ايه؟ بنتك اسمها ايه؟ سهيله. السيد احمد في تانية ثانوي يا سهيله. طيب تحفظي من سنه قد ايه؟ كنت سنه كام؟ خمسه ابتدائي، ثالثه ابتدائي. انت مؤدبه وجميله قوي. وانت بقى؟ سناء محمود الام. سناء محمود ايه؟ عبد الرب الراجل. مع مين بقى؟ هي مع ايمان عبد الجليل، وسهيله مع ريهام. معلش خلي الدكتوره عشان ناكل عشان هي تعبانه تدخل. خدي الدكتوره نجوى. لا مش يلا تفضلي حبيبتي. فين مصحفك؟ فين مصحفك؟ فين مصحفك؟ يلا ما تطوليش لو سمحتي عشان ايه الوقت. انا مش عايزه صفحه كامله عشان الوقت. بس تعتقد من اول ايه؟ ها؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإن قسم لو تعلمون عظيم. معلش ملوش مكان على الباب ينزل تحت دور القرآن كريم. في كتاب مكنون لا يمسه

بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوفي يا بنتي سمعت القرآن على وجهك طبعا انت هتاخدي هديتك لكن هلاقي هدية اخرى تختاريها بقى انت طبعا عارفة البنات كلهم دلوقتي قاعدين يبصوا الحاجات دي اختاري بقى يا سهيلة مبروك جرهام المعلمة لكي ولبنتك اديها المعلمة ريهام ريهام ريهام ريهام نولينا ريهام حاجة بتاعت حاجة مبروك يا سهيلة مبروك خدتي هديتك واختاري بقى حاجة من ده انت هديك وتختاروا بعد كده بس تختمي يعني اختاري اخترتي واحد جميلة شاطرة في المدرسة ولا خايبة طيب ادي لمعلمتك تختار حاجة لبنوتتها فاطمة فين فاطمة الصغيرة حبيبتي فين يا ريهام ريهام ورا يا ماما طب خلاص روحي وديها ده وهاتيلي الباقي عشان تختار حاجه لنا خدي هوب ادي زي ما انت يا هبه تنقي اختار لون يناسب اللون اللي عندها ان شاء الله مبروك يا حبيبتي ربنا يعبان فاطمه ان شاء الله كده لما اخدها واظبطها وتطلع جميله كده ان شاء الله ها العشرة ان شاء الله يا بنتي انا كل الساعه مش في العشرة لفاطمه يا الله يحسن كده أنا بقى يلا مين علين بقى يا بنات مين انت نفسك طيب انتوا عايزين تخلصوا طيب اهدوا بس كده شوفي البنت قرأت بسلاسة نعم نعم طب عودي يا حبيبتي حاضر يلا يا بنتي مين اللي هتقرأ واهدي وانا مش عايزة جزء كبير لو سمحتي هتقرأ من اول لا يستوي اصحاب النار ولا ايه هتقرأ من اول ايه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس طب اتفضل يلا اسمها ايه؟ البنت اسمك ايه؟ اسمك ايه يا صباح حسن حسن ايه؟ هديمه ايان ما احنا بعتها يا حبيبتي ما تخافيش حقها ما بيجيش عندي حقها وصل عند اختها مش خدتي هديه اختك يا بنتي؟ اختها خدتها اسمك ايه؟ معلش يعني ما بين الاخوات حسابي مش مشكله مع مين؟ يا سلام لو يدافع عن معلمتي كده زي ما دفعت كده وديت معلمتي فين ما يرضى عليك يلا يا بنتي يلا تفضلي يا صباح من معلمتك قلتيلي قبل مروه شو دكتوره مروه ماشي يلا اعوذ بالله من الشيطان امسكوا الميكروفون ليها كويس الله يكرمك ما توترهاش بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا قربي الميكروفون منها يا بنتي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم لا ابدا مش اص اص ح بدون اشمام اصحاب النار واصحاب ابعد لسانك عن الثنائي واصحاب واصحاب ليست اص اص انت عندك ايه تنادى في سين الصوت و... طيب لا افتحي بقولك واص اص واص واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا يعني انت بتطوري لهم الجزء اللي ما دام عليك تطوري الجزء كده رأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ماشي ربنا يبارك فيك وإن شاء الله بإذن الله هظبط معاكي معلمتك هتظبط معاكي إن شاء الله الصلاة خدي هديتك وهدية معلمتك. هدية مروة. هدية مروة. أهي مروة يعني. مروة ورا هنا. مبروك يا بنتي. أنت مع مين؟ مع برضو قبل مرة؟ طيب اسمك ايه؟ اسمك بناتك يا أزهار؟ اسمك ايه؟ ودان؟ بعد صلاة الظهر؟ ماشي ماشي على وشك يلا يلا يا بنتي وبعدها البنت اللي لابسة دي عشان انت متوترة او حاسة انك متوترة انتوا متوترين يا بنات البنات لسه ما خلص يعني شوية كده اهدوا يعني اعصابكم تهدى ان شاء الله يلا يا بنتي اتفضلي ما تطوليش يا بنتي انا مش عايزه جزء كبير هتقراي من من ايه من متى من ايه طب يلا حبيبتي اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني تمنى من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. عايزه اقول لكم يا بنات كلمه كده بين الكلام ان والله البنات اللي هم دول البنات المجازات يعني عايزه اقول لكم البنات المجازات اللي هم اخذوا الاجازات دي والله كفاح بنات والله جهاد هم هلكوني وانا هلكتهم. يعني هم يعني يا بنتي الحرف ده وما بسمهاش اللي فاهمه بس يعني انا متاكده ان كمان كل شويه سبحان الله لما اذكرها علي يا بنتي اياكي والتكلف قراءه القران بحيث اما اسمعه يمس قلبي. اسمع القران انا عايزه اسمع القران لما اسمعه ابكي قلبي يلين قسوته. مش اسمع القران وانا حاطه ايدي على راسي كان نازل عليا. لا القران مش كده يا بنتي. القران جميل كلام ربي ما كانش يتقرا بصوت كده نبيل جميل واحساس وحب. عايزه اقول لكم يا بناتي وحب حبوا القران والله لو احببت القران لطارت لكم الدنيا ان شاء الله تطلب القران. فاللهم ارزقني واياكم حبه حب كتاب ربي حب كلام ربي. ارزقني واياكم قراءته كما يحب ربي ويرضاه. وارزقني واياكم قراءه القران حتى نكون بالقران مع السفر الكرام البر. وارزقني واياكم القران حب ظن لا عمل حتى يقال وانت تسيري كده لو جلست مجلس يقال هذه حامله كتاب الله من غير ما يعرفوا ان انت حامله كتاب الله. مش كل من حمل كتاب الله يعمل بكتاب الله. ولذلك ان علي لك حجه او عليك. ولذلك اوصيكم ونفسي بحسن الخلق واوصيكم ونفسي بالادب واوصيكم ونفسي بتعلم القران. تعلم القران حق أو أخذ القرآن بقوة. من أرادت سعادة الدنيا عليها بالقرآن. ما في حاجة يا بنت الطيب جرحنا في الدنيا وبلاءتنا في الدنيا وهمومنا في الدنيا وأحزاننا في الدنيا الكثيرة جدا اللي يمكن الإنسان ساعات ما لا يروح بها لأحد ولو أقرب الأقربين. والله ما يطيب جرحنا وما يسعد أوقاتنا إلا القرآن العظيم. اللهم اشف قلوبنا بالقرآن وأصلح أحوالنا بالقرآن. يلا بكلمة كده في الوسط بس ندخل بقى تاني على إكمال. نعم اخو دي لأ بنت نايمة. طيب معلش لا معلش في بنت هي عشان بنتها تصحى هي ما عرفش مع مين معلمتك مين يا بنتي. وبرضو أوصي المعلمات ما تفوتوش لبناتكم أبدا يا بناتي ما تفوتوناش لكسرة ولا فتحة ولا ضمة. وحتى لو بنتك زعلت مني هتزعل دلوقتي لكن بعد كده لما تيجي تجلس هذا المجلس هتشكرك على انك عملتي معاها كده. فاجتهد مع بنات. يلا يا بنتي اسمك ايه؟ ندى كمال. ايه؟ ندى بالالف ولا بالياء؟ مع مين يا ندى؟ وفاء او طيب. يلا يا ندى. يلا ندى كمال حامد بالياء ولا بالالف؟ طيب اصلحيها بالياء. اكتبي ما الالف ياء. يلا يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا خلي بقى معلش اهدي اهدي يا حبيبتي. لا يسمعون فيها امسكي من خيرك قولي هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يوم يقوم الروح يوم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم. Yeah. هسمعك بعد ان شاء الله، هسمعك قريبا، هتظبطي لي الاثنين دول ان شاء الله. هنكمل يا بناتي، نتوقف ان شاء الله ونكمل باذن الله بعد صلاه الظهر. واضح كده ان المساله تمتد بعد صلاه العصر يعني، فربنا يبارك لنا في الوقت ان شاء الله. مش عارفه بقى حتى ان ما عنديش فكره، ربنا يبارك فيه. اربعه مش هيبقوا من خلال او مش بعدين يعني، هفتلهم بعدين بقى كويس، والباقي هفتلهم.